فين الطريق الصح ما فيه السعادة. ليه فاكرين ان الطريق الصح ما فيهوش سعاده؟ العشر الاواخر في شهر رمضان المبارك الناس فيها بتتسابق على المساجد، بتتسابق على اداء العمره، بتتسابق على زياره مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. برحب بصديقي وحبيبي معز مسعود. اهلا بك معز. ازيك حبيبي؟ ومره ثانيه بقول لك الحمد لله على السلامه لانك انت رحت عملت زياره سريعه جدا اقل من 24 ساعه لمسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. عايزين نكمل النهارده في الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني امبارح كنت بتكلم معاك وانت كنت بتوصف لي الحاله اللي الناس بتبقى فيها لما بتكون في نقول ايه في صحبه رسول الله عليه الصلاه والسلام، الروضه الشريفه والمسجد بتاعه في المدينه المنوره. الموضوع ده فكرني بشاعر قديم كان عمال يوصف في الرسول عليه الصلاة والسلام الله. وانا فاكره من وانا صغير اني كنت سمعت ابيات الشعر دي ودرستها الحقيقة في الجامعة وكانت يعني عجبتني جدا. محمد سيد الكونين والثقلين، ولا انا غلطان؟ لا مظبوط صح. والفريقين من عرب ومن عجم، قصيدة الامام البصيري. مظبوط. اه طبعا صح كده. ده هو انت ده يعني ده جزء منها بيمدح فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو طبعا يعني خد نفس المنهج بتاع الصحابه، لانه في صحابي اسمه كعب بن زهير رضي الله عنه. سيدنا كعب بن زهير له قصه كده معينه، وكان في الاول مش مسلم، كان ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم الى ان عرف ان هو الحق، ان ربنا ارسله بالحق صلى الله عليه وسلم، واسلم وخضع له عليه الصلاه والسلام وادرك جميل وجلاله. وانا فرحان ان ربنا من علينا ان احنا نتكلم عنه صلى الله عليه واله وسلم في العشر الاواخر في معرض الكلام عن بقى قسوه القلب وطهاره القلب. صحيح. وده غايتنا، طهاره القلب وحلاوه الايمان، ودي لا تنال في الحقيقه الا بحب رسول الله وبحب الله تعالى. من مدخل حبنا لرسول الله فبنعرف منه ربنا، فبنحب ربنا قوي. تمام. لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وفي الحديث الثاني انه ثلاث حاجات اللي كنا فيه يعني اللي وجدوا فيه وجد حلاوة الإيمان، منهم الأولى بقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حلاوة الإيمان دي اللي بينتج عنها بقى اللي احنا بنتكلم عنه بقالنا طول الشهر من التلذذ بالعبادة وعدم الشعور بالتعب ويوه لازم أقوم أعمل الصلاة أو غيره. كل ده علشان بس أقول لك إنه ده أصلا المنهج بتاع حب النبي قوي ومدح النبي ووصفه بخصائصه الخاصة اللي ربنا اختصه بها وبصفاته العليا كبشر في عالم المخلوقات، فهو سيد الخلق. ده منهج الصحابة، وكان سيدنا كعب بن زهير هو اللي بدأه. وكنت عايز تقول حاجة أقولها وأكمل أنا. إيه؟ لا أنا اللي كنت عايز أقوله إنه يعني الواحد طول ما عمالين نعمل مناقشاتنا في طريق صح في خلال شهر رمضان في أمور قد تبدو بديهية، بس لما بتقولها الواحد بيستغرب. يعني انا دلوقتي بستغرب من انك انت بتقول ان الواحد قربه من ربنا بيبقى مرتبط كمان برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو اختاره لنا من ضمن البشريه دي كلها عشان يبلغنا الرساله. اذا الراجل ده، وانا اعذرني ان انا بقول الراجل ده، بقولها بحب، الراجل العظيم، الراجل العظيم ده نعم اللي هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام، نعم 100% ربنا ميزه بصفات نقول غير عادية. طبعا طبعا صلى الله عليه وسلم مصطفاه، هو المصطفى، المصطفى مصطفاه الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وهو يا معز لو سمحت لي يعني اللي يدفع لأمة الإسلام يوم القيامة طبعا ويستغفر ليهم، بل ويشفع للخلق أجمعين في بداية الحساب، يشفع يكونوا واقفين كلهم كلنا بقى ربنا يعافينا والناس مستنية يوم القيامة ويطول الوقفة. هو الشفيع صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول أنا لها، ما بيروحوا لآدم عليه السلام ويروحوا لنوح ويروحوا لإبراهيم ويروحوا لموسى، طبعا أسيادنا كلهم الأنبياء عليهم السلام. وكل حد ما يقدرش إن هو يقوم بالمقام ده فيقول اذهبوا إلى اللي بعدي، إلى أن يذهبوا إلى سيدنا عيسى عليه السلام فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيروح الناس إليه فيشفع لهم، فإنه يبدأ الحساب فيقول أنا لها أنا لها، ويروح صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم كمان. طبعا هو ده وجه، انا حبيت اقول لك انه شفاعته حتى بتنال العالم كله. لكن اما طبعا للمؤمنين الشفاعه تصل حتى الى انها تخرج اهل الكبائر من امته من النار. ده المعنى بتاع شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، ماتوا على كبائر واصروا كانوا يقتلوه او يزنوا او يعملوا، وفي الاخر ختم لهم سوء الخاتمه، ونسال الله السلامه لنا جميعا ان شاء الله وحسن الختام باذن الله يا رب. فهو يقدر ان هو يشفع لهم صلى الله عليه وسلم. والكلام في الشفاعه طويل، ممكن نخصصه لو عايز حلقه ان شاء الله في رمضان او بعده، يا ريت. يعني انواع الشفاعه المختلفه بتاعته صلى الله عليه وسلم. فدي ردا على سؤالك. اما بقى سيدنا كعب بن زهير، كويس، اللي هو صحابي، كان بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره، ومره حتى قال بيحضرني اللي هو الابيات بتاعته اللي كانت بدات ببانت سعاد بقلبي. المهم لحد ما وصل الى البيت قال ان الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الهند مسلوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بل من سيوف الله. فقعد بيسمعه وهو بيمدح، لانه شايف ان ده بيقوي ايمان الناس لما يعرفوا خصائصه صلى الله عليه وسلم. بس صحح له لما هنا قال حاجه مش لائقه، مهند من سيوف الله مسلوله. وبعد كده خلع عليه، يعني لبسه بردته، تعرف البرده شامله زي رداء كده، عشان حبه قوي للي هو عمله ده. لما ابتدى يوصف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه العالي، فالنبي فرح بيه جدا، فاداله البرده بتاعته اللي هي الشامله هديه يتغطى بيها. ده الراجل اللي كان رافض الموضوع، ما كانش بيحب النبي، وكان بيقاوم يعني، وبعد الى ان دخل في الايمان. بالظبط، سيدنا كعب بن زهير. والحاجه بقى الغريبه قوي او الجميله قوي بمعنى اصح، انه القصيده اللي انت بدات الكلام بيها بقى واخده نفس المنهج ده، حتى في ناس بيسموها قصيده البرده. لانه عشان سيدنا كعب لبس البرده، فيعني الامام البصيري لما مدح برضه النبي صلى الله عليه وسلم استحق هو كمان يعني البرده. وفي ناس قالوا ان هو شاف في المنام النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسه البرده بتاعته برضه. فممكن نبدا فيها سريعا دلوقتي نكملها. بما انك الجزء اللي انت بدات فيه بقى اللي هو محمد بن سيد الكونين الثقلين، وده بيتغنى على فكره الى الان، بنسمعه ناس كتير قوي بتتغنى بيه، وقصائد الاناشيد موجودين. لا وبقى في فيديو كليبس كمان ناس بيعملوها. كان في مطرب مش مصري غناها برضو كده، محمد سيد وكده. والله فده مشهور اللي انت بتقوله. ده المطلع بتاعه، ظلمت سنة من احيا الظلام الى ان اشتكت قدماه الضر من ورم، وشد من ثغب احشاءه وطوى تحت الحجارة كفحا مترف الادم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمن، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. وممكن نكملها بقى، وفي حتة نشرح شوية بيقول فيها خير خلق الله كلهم. نجلها نجلها، نتوقف عند الفاصل ونرجع في الطريق الصح إن شاء الله مع معز مسعود، خليكم معانا. لسه النهارده عايشين في اجواء المدينه المنوره ومسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. انا بقول ايه، صلى الله عليه واله وسلم، زي معز بحاول اقلدك. احنا بننتفي الامر صلى الله عليه وسلم واله. هو لما سئل قال كده، صلوا علي وعلى اله، في النص يعني قولوا اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم. في روايه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وفي على ال ابراهيم على طول انك حميد مجيد. وفي معنى حبيت اقول لك بمناسبه اله بقى، قلت لك امبارح نسيت. اله دي من العلماء من فسرها انها تشمل امه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. والله امه الاجابه، ما هو امته العالم كله، هو ارسل رحمه للعالمين ومكلف للناس كافه الناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، زي ما جه في الايه. فده بيتسمى أمة الدعوة، اللي هي كل الناس. أمة الإجابة مين؟ اللي اجابوه اللي استجابوا له المؤمنين به. ففي ناس وسعوا التفسير لدرجه انه على ال محمد اي على امتي الاجابه اجمعين، وفي ناس قالوا الاتقياء منهم. والله فيعني شويه السنه بس لسه واسعه قوي، انه مش بس اهل بيته. لا دي شامله. واحنا بقى من انهي امه فيهم؟ احنا امه الاجابه طبعا، احنا مسلمين. وربنا يجعلنا من المتقين. من الاتقياء منهم انا كده. لا لا ان شاء الله، ما احنا رمضان بقى احنا عشان كده بنتكلم في التقوى على طول. ربنا يرزقها لنا يعني جميعا يا رب. انت عارف هو يعني من مداخل التقوى الاساسيه يا معتز. هو اللي احنا بنعمله دلوقتي، بنبص على ابيات الشعر. انا كنت ما لحقتش اشرح فيها قبل ما نبص عليها، زي ما دي في سوره الحجرات. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اللي بيوطوا صوتهم عند رسول الله، ودي كنايه عن الادب والتعظيم والتوقير والاجلال والحب والاحترام والتقدير، كل ده غض الصوت عنده او عند ذكره برضه دلوقتي صلى الله عليه وسلم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. دول اللي ربنا جرب قلوبهم وامتحنها وتحققت فيها خلاص التقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فدي نقطة مهمة جدا، في علاقة بينية أساسية كلية ما بين التقوى وتحقق قلوبنا بالتقوى ورقة القلب وحياته زي ما بنقول، وما بين احترامنا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا اللي أرسله إلينا. احنا لما بنحترمه بنحترم ربنا سبحانه وتعالى، وبنحترمه هو لذاته الشريفة لأنه هو أطهر الخلق، وهيجي في شرح الأبيات. المهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمه. بص الذوق اللي عند الشاعر. هو طبعا بيقول ظلمت السنة، أظن أنا ما عملتش زيادة، ما عملتش نوافل، ما اجتهدتش، اكتفيت بالفروض بس، وده باين في أبيات أخرى قالها في نفس القصيدة. فأنا كده ظلمت السنة. سنة مين؟ من أحيا الظلام. شوف فاكر لما قلنا بنحيي الزمن؟ أهو أحيا الليل. احياه ليه؟ ما اصل الصلاه دي هو كان بيقوم الليل. الصلاه دي نور يا معتز، نور حقيقي احنا مش بنشوفه بعينينا بس، ممكن نشوفه بقلوبنا، وان شاء الله يوم القيامه هنشوفه بعينينا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، وفي ايه ثانيه يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ده نور حقيقي، والامتحان كله ان ربنا حجبه عن العيون. فمننا اللي بيطنش واللي بيكسر واللي بيعمل، مش شايفين. لو كنا شايفين كنا كلنا جرينا، بس هنشوفه ان شاء الله يوم القيامه. طبعا طبعا ان شاء الله. فهو ان شاء الله، فهو لما كان بيقيم الليل كان بيحيي الظلام. ولمت سنة من احيا الظلام الى ان، لدرجه انه اشتكت قدماه الضر من ورمي. هو ما اشتكاش، فجسمه ابتدى يشتكي. قدماه رجليه الاثنين بداوا يشتكوا الضر، الضرر من ايه؟ من الورم والانتفاخ. يعني كان بيقيم الليل لحد ما رجله تتورم، قدمه تتورم. لا حريص على قيام الليل لدرجه ان هو تعب يعني جدا. بس شوف الاحساس لما كنت بقول لك نسمو عن اجسامنا، نسمو عن الجزء البهيمي اللي فينا. لما تبقى الروح هي اللي بتقود الانسان، فالجسم بيجي غصب عنه، لدرجه ان هو في الحاله دي بيشتكي شويه. مش مشكله، هنستحمل. هو بقى المقام الاعلى بتاعه صلى الله عليه وسلم. طبعا. الى ان اشتكت قدماه ضرا من ورمي وشد من شغب احشائه وطوى. انا هقول بسرعه عشان الوقت، لان عايز اوصل لحته فيها. فهضطر اتكلم بسرعه شويه دلوقتي. او التفسيرات يعني سريعه، الشرح المعاني. الشغب الجوع، فابتدى يربط على بطن الحجر صلى الله عليه وسلم من الجوع. احشائه اللي هو تحت البطن، وطوى تحت الحجاره كشحا مترف الادمي، جلده الناعم كان بيبقى فوقيه حجاره. الشعر بيحاول يصور لنا الصورة بتاعت بص هو ازاي جلده ناعم وكده، لكن عمال يتعب علشاننا، والجوع اللي كان بيمر بيه، بص هو زاهد قد ايه. كسحا مطرف الادم. وراودته الجبال الشم من ذهب. انت عارف لما حاجة تراودك عن نفسك، يعني تحاول تخدعك وتهويك وتغريك وتفتنك. وده اللي احنا بنمر بيه كلنا. فبيقول لك الجبال العالية جدا جدا اللي مصنوعة من ذهب راودته عن نفسه. حاولت تفتنه الدنيا بكل الطرق عن نفسه. فأراها، فوراها بقى، تعالي تعالي ما اوريك انا مين صلى الله عليه وسلم. فأراها ايما شممي، وراها علو اكثر من علوها، علي فوقيها، فوق كل المغريات والجبال من المغريات. فأراها أيما شمني، وأكدت زهده فيها ضرورته. زهده في الدنيا بمعنى عدم احتياجه للدنيا، عدم التفاته إلى شهوات الدنيا، يقضيها أو يستمتع عشان يعلمنا نشكر إزاي كل حاجة، لكن هي مش بتشده. فاكر لما قلنا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ تقلتم، أهو ده الجزء البهيمي فينا بيتقلنا يا معتز. أو العكس بقى، فبيقول لك الشعر إيه؟ بمناسبة أنت بدأت أقول أبيات الشعر دي امبارح وجبتها تاني أهو، فنوصل فيها الحتة اللي هي زهده في الدنيا تأكدنا منه، يعني اللي أكد لنا إن هو بجد مش محتاج الدنيا، ضرورته يعني احتياجاته، يعني هو كان محتاج، كان جعان، كان فعلا كان فقير صلى الله عليه وسلم في كتير قوي من اوقات عمره، كان بيبقى جعان كتير، وخير ما بين ان هو يبقى ملك نبي او عبد نبي، فقال ابقى عبد نبي سبحان الله. اجوع يوم فاصبر واذكر ربنا واتضرع له، واشبع يوم فاشكر واذكره واحمده. فانا دايما بذكره في الجوع وفي الشبع، في السراء وفي الضراء، الذين ينفقون في السراء وفي الضراء، السراء والضراء، وبدأناها مع بعض في أول يوم في رمضان لو تفتكر. فإيه اللي أكد إن هو جاهد قوي مش محتاج؟ الشعر بيقول احتياجاته، إنه بعد كل ده كان عنده احتياجات، احتياجاته ما كانش بيقضيها. إن الضرورة لا تعدو على العصم، ده معصوم، ربنا عصمه صلى الله عليه وسلم، فالضرورة مش هتعرف تتعدى وتوصل له، الاحتياجات قدر يثبت. بعدين بيقول حتة هنا خطيرة أوي بقى، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ إزاي الدنيا هتفتنه وتخلي احتياجاته تغلبه ويتسبق كده ويتقل الدنيا اللي تعمل فيه كده، ولولا أصلا ما كانت الدنيا دي اتخلقت من العدم؟ ما كانش ربنا أخرج الدنيا دي من العدم. بيشير طبعا الى معنى راقي جدا نفهمه من النظر في القرآن يا معتز. ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صح، والانسان هو الخليفة واللي قادر ان هو يختار ربنا بنفسه زي ما قلنا. في الجاثية بيقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، فالكون كله بالسماوات والارض وكل ما فيها مسخر للانسان، والانسان عليه انه يعبد ربنا، فالكون كله اتخلق علشان يخرج منه الانسان، والانسان اتخلق علشان يخرج منه سيد العابدين، رقم واحد في الدرجة العليا، المية في المية، الاي بلس زي ما بنقول. كان لازم يخرج واحد من الناس اللي الكون كله اتخلق عشان يبرز الناس، والناس كلهم اتخلقوا عشان يبرز منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الدرجة العليا دي. وهو وضح المعنى ده. سألت انت امبارح سؤال اللي هو بنقول آتي سيدنا محمد من الوسيلة والفضيلة في بعض والمقام المحمود والأدعية اللي بنقولها عامة، بالضبط كده. فهو لما سئل ايه الوسيلة قال حاجة بقى تبين المعنى ده، قال انها درجة، وفي رواية انها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، لواحد بس، وارجو ان اكون انا هو، الدرجة العليا دي. فالكون كله اتخلق علشان يخرج البني ادمين، والبني ادمين اتخلقوا عشان يخرج منهم صاحب الوسيلة الدرجة العليا، سيد الخلق اجمعين، ونكمل فيها ان شاء الله نكمل. صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول وكيف تدعو الى الدنيا، الدنيا تفتنه ازاي؟ ده لولا ما كانتش الدنيا دي كلها درجة اتخلقت. صحيح، ده مقامه صلى الله عليه وسلم، وعشان كده ربنا اقرن اسمه باسمه. قال له ورفعنا لك ذكرك، ما فيش اي وقت هيتقال لا اله الا الله دلوقتي من ساعتها لحد النهاردة إلا هيتقال جنبها إيه؟ محمد رسول الله. محمد رسول الله أهل كان يحل واحد لو قاعد للصبح حاسس أني نحتاج أكتر واسمع أكتر. كلنا محتاجين نسمع عنه صلى الله عليه وسلم، طب القلوب زي الواحد ذكره بيحيي القلب. وبعد الفاصل يا معز عايزين ندخل في كده حاجة طرقت على بالي، وإحنا محتاجين يعني إحنا بندعو للرسول صلى الله عليه وسلم. هو الرسول معلش اعذرني يعني محتاج لدعائنا، ولا هو اللي بيدعينا، ولا ايه بالظبط؟ حلو السؤال ده. هنحاول نفهم بعد الفاصل في الطريق الصح مع معز مسعود، خليكم معايا. لسه بنفهم الطريق الصح فيما يتعلق بعلاقتنا في العشر الاواخر الايام الجميله دي بالرسول عليه الصلاة والسلام. وعلشان كده بنتكلم مع معز النهارده في الموضوع ده، وانت دخلتنا كده في مود معين قبل الفاصل وحسيت ان هو اتقطع وما كنتش عايزه يتقطع، لان الكلام عن الرسول ومدح الرسول كلام عن الرسول ومدح الرسول ده شيء كده مش عارف اقول لك ايه، بيدي احساس بالراحة النفسية صلى الله عليه واله وسلم. طبعا عشان كده لما قلت لك في اول الحلقه اللي هو انه في ثلاث حاجات اللي بيكونوا في الانسان في حلاوه الايمان، واولهم ان يكون الله ورسوله احب اليه منا سواهما. وبعدين خلي بالك ان احنا يا معتز ربنا مش هيحبنا الحب الحقيقي بقى، يحبنا يا ربنا في ناس خلاص احبهم الله، والله يحب المحسنين مثلا، لحد ما نحبه صلى الله عليه وسلم ونتبعه. صحيح، ده واضح من الايه آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله، لو بتحبوا ربنا فاتبعوني يحببكم الله، معلش فاتبعوا سنتي ولا اتبعوا الدين الذي جئت به، فاتبعوني بكليتي. لما نتبعه هو، وعشان نتبعه الاتباع الحقيقي لازم نكون بنحبه طبعا صلى الله عليه وسلم، فلو اتبعناها يحصل ايه؟ يحببكم الله. وزي ما احد العلماء كان بيقول ليس الشأن ان تحب الله، وانما الشأن الحقيقي ان يحبك الله. فاحنا بنحب الله دي البداية، بس بعدين هيمتحننا، يمتحن قلوبنا للتقوى الى اخر المعاني اللي بنشوفها مع بعض. فبنتبعه فبنتحقق بقى، واتباعنا له الحقيقي نبع من محبتنا له، فبيقول يحببكم الله وبعدين ايه؟ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حلو قوي. احنا بندعو للرسول عليه الصلاة والسلام ولا المفروض العكس؟ وهل هو محتاج لدعائنا ده؟ هقول لك، هو طبعا ده جاي منين. احنا امبارح اتكلمنا في الايه في الاحزاب، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاه على حد في اللغه يعني الدعاء له، بس من الله لها معنى، من الملائكه لها معنى، ومن البني ادمين لها معنى. كويس. من الملائكه قلنا امبارح ان هم بيدعوا له، فعلا الملائكه بيدعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربنا يزيده رفعه في المنزله بتاعته اعظاما واكراما، ويرحمه رحمه شامله الى اخر المعاني المختلفه. دي صلاه الملائكه دعاء. صلاه الله الاجابه للدعاء بتاع الملائكه، التحقيق لده. وقيل برضو عند بعض المفسرين الثناء عليه في الملأ الاعلى، بيتكلم عنه ربنا يثني عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى، فدي صلاه برضو، دي صلاه الله. طب صلاتنا احنا هل ينفع تكون ان احنا بندعي له هو؟ هو مين محتاج مين في العلاقه دي؟ متهيألي احنا اللي محتاجين للنبي عليه الصلاه والسلام، فلازم يكون معناها حاجه راجعه لمصلحتنا مش لمصلحته صلى الله عليه وسلم. عشان كده قالوا صلاتنا عليه في الحقيقه هي استغفار لنا. احنا بنستغفر بيها، ده معنى من المعاني. بنستغفر من ايه؟ بنستغفر من عدم تحققنا بالدرجه العليا اللي كان ممكن المفروض البني ادمين كلهم يوصلوا لها. طبعا هو في الحقيقه محدش هيوصل لها غيره صلى الله عليه وسلم، وهو اللي اصطفي، لكن كان ممكن احنا نوصل برضه ان احنا نبقى على الفطره، ان احنا نبقى قريبين جدا، اقرب ما يسمح لنا ان نصل اليه على سنته، ما نغفلش، نحسن التعامل مع الناس، يبقى عندنا جمال في الظاهر وفي الباطن، نذكر الله كثيرا الى اخره، بنقصر، بالعكس احيانا بنذنب وبنعصي الى اخر الموضوع ده، وده وارد. فزي ما تقول ايه، لو مش قادرين تبقوا زيه حبوه قوي، احترموه قوي، وعظموا الحاله اللي هو فيها دي كاقرب شيء ممكن توصلوا اليه للحاله دي. عارف لو انت مش قادر توصل لحاجه قوي فعمال تعظمها، تقول ما هو ده اللي المفروض انا اكون زيه، لانه ما ينفعش ان انا ابقى زيه بالظبط، مش هتبقى زيه بالظبط، ما ينفعش، بس ممكن تقرب جدا وتبقى انسان صالح جدا. وعشان كده ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. اللي هيطع الله والرسول من الامه دي ربنا اداله المقام انه هيبقى مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الايه نزلت لما كان واحد من الصحابه سيدنا ثوبان اظن كان جاي وشكله تعبان جدا، فالرسول قال له مالك؟ قال له انا مش عيان ولا حاجه بس شكله تعبان جدا. قال له في ايه؟ قال له تذكرت ان احنا هنموت كلنا، وهتبقى انت في الجنه في اعلى درجات الجنه، وانا يا هخش النار ومش هشوفك، يا هخش الجنه لو دخلت ازاي سيء الظن بنفسه، ولو دخلت الجنة هبقى في منزلة دنيا هبقى اوطى منك بكتير. فما ردش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فربنا انزل الآية دي. وده بيفكرني بحديث انس برضو رضي الله عنه، لما جه راجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له ماذا اعددت لها؟ طب انت جهزت لها ايه؟ امتى يوم القيامة؟ ما قالوش امتى، قال له انت عملت ايه؟ قال له ما اعددتش كثير، في رواية كبير، صلاة وصيام، بعمل الفروض لكن ما عملتش زيادة من الصلاة والصيام وكده، ما عنديش، غير اني احب الله ورسوله، بس انا بحب ربنا قوي وبحبك قوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له انت مع من احببت. فقال انس الراوي بتاع الحديث فما فرح المسلمون بشيء بعد اسلامهم كفرحهم بهذا الحديث، انت مع من احببت. انه ايه ده؟ يعني الحب ده يعتبر عمل، حبي للرسول صلى الله عليه وسلم وحبي لربنا سبحانه وتعالى يعتبر عمل. ده من الاعمال، يعني ممكن يرفع درجاتي مع ان انا اعمالي مش جايبه زي ابو. وقال انس كده الراوي رضي الله عنه، قال ما انا بحب رسول الله وبحب ابو بكر وبحب عمر وكده، فان شاء الله هبقى معاهم مع ان انا اعمالي اقل منهم. بس حب حقيقي يا معز. طبعا مش حب كده وكده، حب حقيقي. بس خلي بالك طبعا الحب الحقيقي ثمراته هي الطاعه. طبعا ولو الانسان ابتدى يعصي بدا الحب يقل. لكن اياك يا معتز واي حد فينا انه يقول لانسان وهو عاصي ان انت كده ما بتحبش رسول الله. لا، هو بيحب رسول الله بس حبه لسه لازم يثمر. لكن بيحبه، لو قال لك انا بحبه يبقى صادق. وده يفكرنا بالحديث اللي انت حبيته قوي قبل رمضان في حلقتنا، لو تفتكر الراجل اللي كان بيشرب خمره وبيتجلد وكان يؤتى به ويتجلد ولعن واحد من الصحابه وقال ما اكثر ما يؤتى به، بيتجاب على طول ويتجلد، ايه ده ولعن؟ قال له لا تلعنه. في روايه لا تكن عونا للشيطان على اخيك. انه رجل يحب الله ورسوله واثبت له المحبه صلى الله عليه وسلم بالرغم انه بيتجلد عشان الخمر. يعني حال عظيم. ده موضوع. الموضوع الثاني، هي بس بتاثر فيا بصراحه يا معتز، ازاي ان احنا في الزمن ده بنشعر بعضينا ان احنا اصحاب معاصي وبنغلط، انت ما فيش امل فيك وده دليل ان انت ما بتحبش ربنا وكده، فبيوصل الانسان العاصي الى حاله من القنوط واليأس، فيقول بايظه بايظه ويبتدي بقى يخرب الدنيا خالص ويبوظ اكتر ويبوظ اكتر. فاحنا في نفس الوقت اللي بنقول انت بتحب فاعصي زي ما انت عايز، بنقول لا حبك عيب بقى، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيعه. لكن عندك حب، لكن ارجوك يلا خلي شجره الحب دي تثمر الثمرات بتاعه الطاعه، تطلع الطاعه منك. احنا لو افتكرنا الكلام ده وسلوك الرسول عليه الصلاه والسلام وبقى في ناس كتير زي حالاتك يا معز، ربنا يكرمك من صلح الحال لو بس الناس تبتدي تبقى تفهم صح ويبقى في رحمه ما بيننا وبين بعض. يا رب يا معتز، اولا حالاتي بس ربنا يكرمك على حسن ظنك بقولها لك للمره الالف، لكن هو الحاجه الحقيقيه طبعا هي ان الرسول رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وكان بيدعي للعصاة على طول ودايما عايز يقربهم، وكان بيكره المعصيه لكن ما بيكرهش العاصي دايما، ودي سنته ودي الطريقه اللي نقرب بيها الانسان اللي ممكن يكون بعد. وكنت بقول لك حاجه قبل ما تختم، راحت طبعا مني مع الحال ده، معلش بس يعني يمكن لو حبيت اساعدك في ان احنا نختم بحاجه. اتفضل. فدايما بنتكلم عن التزكيه وتطهير القلب، علاقتهم، علاقه التزكيه وتطهير القلب بالرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. والحب الحقيقي، الايمان هنا مش معناه انه كافر، انه ما بيحبش ربنا ورسوله اكتر من اي حاجه. وكثير مننا بنحبهم، بنحب الله يعني وبنحب رسوله، لكن مش اكتر من اي حاجه. فمش معناه انه كافر. لا يؤمن هنا بمعنى لا يكتمل ايمان احدكم. احدكم يعني الايمان لسه ما اكتملش، زي ما في حب لكن لازم يكمل، زي ما في ايمان لكن لازم يكمل. الحاله العليا دي بتاعت التعظيم والمحبه، وانك تعرف تحب ربنا ورسوله اكتر من اي حاجه ثانيه، هي دي التزكيه. التزكيه بتؤدي الى الحاله دي، والحاله دي بتؤدي الى التزكيه، وفي ارتباط كلي ما بينهم. وممكن نبقى ننظر فعلا زي ما قلت لك امبارح، فكرني ان هو الدعاء بتاع دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام، سيدنا اسماعيل لما دعوا وبعدين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. فلما ربنا سبحانه وتعالى رد في نفس السوره قال كما ارسلنا فيكم رسولا منكم، تمام، رد على الدعاء جاب رسول منكم يتلو عليكم اياتنا، تمام. وبعدين عكس الترتيب، ربنا قال ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه. فدين ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فايه اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى يجيب التزكيه قبل تعليم الكتاب والحكمه، مع انه في دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يعلمهم بعدين يزكيهم. طبعا باختصاره بكره مفصل ان سيدنا ابراهيم عليه السلام مش بيدعو، طبعا مش محتاج يقول الترتيب لانه بيكلم ربنا العليم الحكيم، هو في حاله الدعاء وعارف ان ربنا هيحط الحاجه في مكانها. طبعا ربنا بقى هو بيرد علينا بيعلمنا من القران ازاي لازم نتزكى وتتطهر قلوبنا، عشان العلم اللي نتعلمه بعدها يبقى علم نافع، يبقى علم صادق، يبقى علم موصل الى الله، ما يبقاش علم بقى رأي بيه الناس، ما يبقاش علم بتمنظر بيه، او علم يبقى حجة عليا يوم القيامة لا الى اخره. ففي علاقة فعلا بينية قوية جدا ما بين التزكية وبين حب الرسول صلى الله عليه وسلم الموصل الى حب الله. كفاية ان ربنا قال له، كنت بقراها قبل ما اجي على طول، واصبر لحكم ربك، كانوا بيؤذوه ويتعبوه فقال له اصبر، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. العناية هنا إنك بأعيننا يعني في عين ربنا يعني في عملته، فإنك بأعيننا ما تقلقش يعني أبدا، ده أنت بص العناية الكبرى. وعشان كده البصير اللي أنت بدأت بيه قال إيه بقى؟ نقفل على بشرى. البشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا يا معشر الإسلام يا مسلمين بشرى، تعالوا أبشركم، بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لينا من العناية ركن يعني عمود نعتمد عليه ما بيتهدمش ابدا، ربنا معتني بينا الى يوم الدين. ليه؟ لما دعا الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم. لما ربنا سمى الرسول اللي هو داعينا لطاعته، الرسول بيدعونا ان احنا نطيع ربنا، فلما ربنا سمى الرسول اكرم الرسل بقينا احنا اكرم الامم. الله، ده معنى جميل جدا جدا، ومضطرين ان احنا نختم عنده ونكمل في الدعاء بكره ان شاء الله. والكلام على سيدنا محمد الحقيقه عليه الصلاه والسلام الواحد لا يمل منه خالص. نفسي شبابنا يا معز اللي هم مهتمين ب انت عارف نجوم الكوره ونجوم الغناء وكده يسمعوا سيره النبي كده ويشوفوا ويتعلموا منها دروس، لعل وعسى كلنا كده نعتق من النار وندخل الجنة. آمين يا رب، بركة الأيام الجميلة دي وربنا يحببنا فيه صلى الله عليه وسلم. الله يخليك، ادعي لنا ومعزنا صباحك يا رب حبيبي، ربنا يخليك، ادعي لنا جميعا إن شاء الله، اللهم ارزقنا جميعا ما تحب وترضى إن شاء الله. شكرا يا معز، شكرا ليكم، ونتقابل بكرة إن شاء الله في الطريق الصح مع معز المسعود. إلى اللقاء. لو ربنا قالك تغلط قالها على سمك. Thank you.